بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، طلحة ابن عبيد الله، الحديث عن المبشرين بالجنة، والهدف من الحديث أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. سبق في الدرس الماضي أن طلحة هو ثامن من أسلم، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الذين أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وسبق بأنني وجدت سجيتين لسيدنا طلحة، الله أعلم، لعله بعد فضل الله تعالى استوجب الجنة بهما. أما السجية الأولى فهي فداؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته للدين، وقد سبق حديث عن هذا الكلام. وأما السجية الثانية فهي جوده وكثرة عطائه. عن سعدة بنت عوف امرأة طلحة قالت: لقد تصدق طلحة يوما بمئة ألف. وقالت: دخل علي طلحة فرأيته مغموما، فقلت: ما شأنك؟ قال: المال الذي عندي كثر وأكربني. فقلت: وما عليك، اقسمه. فقسمه حتى ما بقي منه درهم. قال طلحة بن يحيى: فقلت لخازن طلحة: كم كان المال؟ قال: 400 ألف. عن الحسن قال: باع طلحة أرضا له 700 ألف، فبات أريقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. وعن محمد بن إبراهيم قال: كان طلحة يغل بالعراق ما بين 400 ألف إلى 500 ألف، ويغل بالشرات 10,000 دينار أو أكثر أو أقل. وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤونة عياله، ويزوج أيامهم، ويخدم عائلهم، ويقضي دين غارمهم. وكان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة 10,000. بنو تيم هدون عيلته. وعن الزبير بن بكار أنه سمع سفيان بن عيينة يقول: كانت غلة طلحة بن عبيد الله كل يوم 1,000 وافيا. يبدو 1,000 دينار، دينار بيطلع له شيء 4 جرامات ذهب. 4 جرامات ذهب حقهم شيء 600 ألف ليرة مثلا، كل يوم 1,000 يعني شيء 600 مليون ما شاء الله. وسمع علي رجلا ينشد: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. فقال ذلك أبو محمد طلحة بن عبيد الله: فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. لقب سيدنا طلحة بعدة ألقاب، فكان يلقب بطلحة الخير، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الجود وبطلحة الفياض. عن طلحة بن عبيد الله قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد طلحة الخير، وفي غزوة العشيرة طلحة الفياض، ويوم حنين طلحة الجود. ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيح المليح الفصيح. هلأ هذه الخصلة الثانية يا أخوان، التي والله أعلم يقترب بها العباد من ربهم، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. مسألة الإنفاق في سبيل الله، مسألة الصدقات، مسألة السخاء، هذا باب عريض أنت تقترب به من ربك. في أخ أعرفه، الله فاتح عليه بالمال، متخذ قرار كل أفراد عائلته، كل أيما طالب يدرس فنفقته عليه إلى أن يتخرج، معه ما معه زنجيل فقير، أي واحد بالعيلة طالب بيدرس نفقته على هذا الرجل حتى يتخرج. قديش حلوة هلا، قديش حلوة إذا واحد معه مصاري كثير، كل أولاد عائلتك أنت تكفلهم بالدراسة. في عوائل بدمشق عندها اجتماع عائلي شهري، هذا الاجتماع كثير منيح يا أخوان. تمخض عن هذا الاجتماع لاحقا صندوق، صندوق للعائلة، له أمناء، أمين سر، وله لجنة مسؤولة عنه، الأغنياء بيحطوا بقلبه وهن المسؤولين في لجنة مسؤولة عن متابعة هذا الشاب بده يتجوز ما عنده بيت بيجيبوا له بيت، هذا الرجل عم يعمل عملية ما معه مصاري بيساووا له العملية، هذا الرجل عنده ضائقة ما بعرف لسبب معين بيسدوا له. قالوا لي نحن بفضل الله بفضل الله بفضل الله ولا واحد من عائلتنا محتاج، والسبب هذا الصندوق. قديش حلوة، قديش حلوة إذا واحد معه مصاري خلي أقل شيء من حولك يعني أسرتك وعائلتك. في واحدة من العائلات اجتماع الشهري بالعائلة ساوى شغلة إضافية، اشتروا قطعة أرض، هدول الأغنياء عم بيحطوا بالصندوق، أغنياء والعائلة عم بيحطوا بالصندوق، اشتروا قطعة أرض بالعائلة، في مهندسين بنوا بنايتين، هالبنايتين كل كل كل كل بناية ست طوابق، كل طابق أربع شقق، 24 و 24 48 شقة، كل واحد بالعائلة ما عنده بيت عطوه بيت. قديش حلوة، قديش حلوة أنت تصير طلحة الخير، طلحة الفياض، أنت تصير طلحة الجود، قديش حلوة. وهذا باب يقربك إلى الله تعالى. يا أخوان أنتم ترون نحن لسنا مستفيدين من وجودنا على هذه الأرض شيئا بعد الإيمان بالله إلا عمل الخير، ما في فائدة يعني، أنت أي يوم عم تعيشه زيادة ما له قيمة إلا إذا فعلت الخير، وإلا شو يعني أنك أنت عشت يوم زيادة؟ يعني أكلت، شربت، لبست، تجوزت، ما ما ما ما قيمة ولا ولا ولا إلى معنى على الإطلاق. بس نحن نريدك أن نسأل الله أن يطيل عمرك من أجل أن تفعل الخير أكثر. طبعاً وفعل الخير مو شغلة واحد يطلع من جيبته ألف ورقة لما مئة ألف ورقة لما مليون ليرة ويعطيها لشخص، مو هيك فعل الخير، هذا جزء بسيط، هذا الشيء يحسنه يعني بسطاء الناس. بس أنت في مرة الله بيعطيك جاه، بيعطيك علم، بيعطيك مكانة، بيعطيك صلات اجتماعية، ساوينا شيء ثانوية شرعية. طبعا إذا قلنا ساوينا ثانوية شرعية هي بدها نفقات إنشائية شيء مثلا مليار، وبدها نفقات تشغيلية شيء مثلا 30 مليون كل شهر مثلا، فأنت حري بك تساوينا هيك ثانوية شرعية. طبعا لما بدك تساوي ثانوية شرعية مو أنت لحالك، بدك شيء 30-40 واحد يساعدوك. بس أنت إذا عندك صلات اجتماعية وإلك معارف وإلك جاه وإلك مال وإلك علم، خلينا نستفيد منهم بهالشغلة. بعد هذا أنت الله معك، إذا متت فيك تتخيل قديش الأجور تأتي إلى يعني صحيفتك وأنت في قبرك مسجى. ساوينا شيء مشفى خيري، طبعا إذا بدك ساوينا مشفى خيري كمان بدنا شيء 400 واحد يشتغلوا معك، وبدك نفقات إنشائية شيء 10 مليار، وبدك نفقات تشغيلية كمان شيء مليار الشهر. بس قديش حلوة إذا صارت هالمشفى، وبعدين الله معك مع السلامة. إذا رحت إلى الدار الأخرى والله تروح هيك وأنت مسرور، الحمد لله تارك لك شغلة يا أخي. ساوينا شيء فرن خيري، ساوينا شيء مطعم خيري، ساوينا يعني. المهم يا أخوان واحدنا يفكر بأن يكون هو الفياض وهو الجود وهو الخير، ومنتعاون، نتعاون مو لحالك، أنت لحالك ضعيف، شوف لك شي جمعية خيرية يا أخي ضعيفة حبك تسمعون. بس هكذا المؤمن يا أخوان، المؤمن ما دام حيا على هذه الأرض يفكر كيف ينفع العباد تقربا إلى الله تعالى، كيف يحصد هيك ثمرات أعمال الخير وأعمال الخير التي تستمر بعده، فيسعد ويسعد من حوله، وهناك يكون خليفة الله تعالى في أرضه. ألم يقل الله تعالى إني، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ أنت خليفة الله في الأرض من أجل أن تقيم شرعه، من أجل أن تقيم مراده، من أجل أن تعمر هذه الأرض بالخيرات. فسيدنا الله أعلم طلحة ابن عبيد الله كان هذا وصفه وهذا حاله، فلعله يكون السبب في أن يعني بشر بالجنة، فلعلك تسلك مسلكه فتنال ما نال. انتقل سيدنا طلحة لجوار ربه مقتولا بمعركة الجمل سنة 36 في يوم الخميس 10 خلونا من جماد الآخرة، لما رآه سيدنا علي نزل من دابته وهو يترحم عليه ويمسح الغبار عن وجهه ولحيته ويقول ليتني مت قبل هذا 20 سنة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا على قدمهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.